بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فدي عملها عشان تصبير الناس اللي عايز يحرمهم من مين؟ أقاربهم وأهلهم وجعلهم عزيزهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إيه سبب هذه؟ إن بعض المسلمين قالوا لنا أقارب لسه ما أمنوش، هل صح إننا يعني نضمن عليهم شيء من المعروف؟ فأجاب هذه الآية: اللي ما فيش المواصفات دي ودوه بالبر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم بالروح. إذا كان الذي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله. ولذلك المستشرقين يقول القرآن فيه تناقض، وقالوا القرآن فيه تعارض. ما وجه التعارض؟ بيقول لك بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبعدين يقولوا إن كانوا كفروا وعايزين يخلوكم كفروا وياهم برضو الدور. فقلنا لهم بقى في نفسهم قلت لأنكم لا تعرفون أسرار ألفاظ اللغة. المنهي عنه الود، الود حب قلوب، إنما المعروف بسطة يد ولو على من تكره. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ما هو البر؟ البر هو فعل خير يسر من فعل له، هذا هو البر. طب نعمل ايه؟ قال انت تعمل في خير تديله اللي هو عايزه، ولا تبدأ بالعطاء اللي حيجي فائده ايه؟ انت تبروهم وايه وتقسطوا اليه. بقى البر انك انت تعمل مع خير هذا الخير يسر من فعل له، هذا البر. وتقسطوا إليه. قال لك كلمة قسط القاف والسين والطاء لها دورة في اللغة. هذه الدورة لفظ واحد يستعمل في الشيء ونقيضه. كلمة جون يستعمل للأبيض والأسود. طيب نشوف كده هنا إيه اللي هنا عندنا دي. كلمة قسطة القاف والسين والطاء، قسط يقسط قسطا بكسر القاف عدل، يبقى قسط يقسط قسطا يبقى ده عدل. قسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى الجو. بل اللي بيخلط بينهم ايه؟ المصدر. دي قسط ودي قسط وقسوط، انما اللفظ بتاع ايه؟ قصد. ولذلك يجب ان نفرق بين كلمة قاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون ده اسم فاعل من قسطة. طب ما دام قسطة يعني عدل وبقى كويس، يبقى القاسطون لجهنم حطبا. قال قسطة دي اللي مصدرها قسطا وقسوطا يبقى جار. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب على الأول، يبقى إذا قسط عدلة إذا كان مصدرها قسط ولذلك يأمر بالقسط بالقسط بالقسط الله كلها العدل. فإذا كان مصدرها قصود أو قسط يبقى ده الجور. فبالجور إنك أنت تزيل شيئا واقعا، إنما القسط عدل من الأول، قاعد يحكم فعدل من الأول، إنما التاني مش كده، التاني كان فيه جور فرفعه يبقى أقسط. أقسط يعني جاب همزة الإزالة، همزة أقسط يعني أزال القسط أو القصود. ولذلك إيه، إن الله يحب المقسطين. المقسط من إيه؟ الله يبقى من أقسطه، يبقى معناه أقسطه أزال إيه؟ القسط، أزال الجو. يبقى العدل له مرحلتين، عدل الحكم مبدأ كده جابت تحكمه في حاجة من الأول، حكمت بالعدل، ومرة يكون فيه جو إيه؟ سترفعه، يبقى أقسطه أزال الجو. وأنا منا الإيه؟ المسلمون ومنا الإيه؟ القسط. إن الله يحب المقسطين، المقسطين أي الذين يزيلون الجو، مرحلة ثانية يعني. كلمة بقى فيه ثانية بقى أقسطة، يعني جعل الشيء أقساطا مش جملة واحدة، زي ما نقول احنا بالبيع بالتقسيط، يعني ايه فتقسطوا إليهم، يعملوا لهم حاجة كل شهر كده بذهابهم، يعني ليه؟ ارفع عنه ذلة الحاجة إليك ها، وما تخليش يجي لك كده وينزل، يعمل له ايه يعني. يبقى اقساط هنا يعني يعمل ايه؟ اقساط، تديله كل شهر مثلا ايه، تديله كل شهر حاجة عشان ايه؟ ترفع عنه ذلة السؤال، ترفع عنه حياء المسألة. ليه ألم؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد للمحتاج انه ما ينهرش النهر اللي يكرر، يقول لك بقى ربنا عامل ذلك عنده وانا ما عنديش، تبقى صعبة قوي. ولذلك يقول لك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والنبي يجي يشرحها كده يقول انكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، فسعوهم الكلمة الايه الطيبة بتاع قول معروف. فإذا فيه رفع حاجة وفيه رفع ذلة سؤال، الأولى لرفع الحاجة البر، القسط ترفع ذلة السؤال تخليه يروح. ولذلك قالت ماوية قرع الباب فخرج زوجي ثم دخل وخرج ثم زال الطارق، فإذا بزوجي يزرف دمعا غطى على لحيته، فقلت له ما يبكيك وقد أعطي، أنا شايفه يعني شايفك اللي جبت وديته له، ما يبكيك وقد أعطيته ما سأل؟ قال لا، أنا أبكي لأني تركته يسأل. تركته إيه يسأل، يعني أنا ما كنتش أتحدث حالته كده عشان يدينا إن كل واحد لازم يتحدث معاته، لأن هي أغنياء من التعطف فيه، أغنياء من التعطف، فتحدثك هو اللي يجيب. فتشان العرب قاعدين في الكعبة وبيتناقشوا، والخلاف أعلت أصواتهم على الناس، فقالوا من أجود العرب؟ فواحد قال سعد بن عبادة، واحد قال له لا لا لا لا ده عبد الله بن جعفر أجود منه، أم واحد قال لا لا لا لا ده عرابا أوش أجود من الاثنين. فواحد راجل طيب قال قال لما تشوفوا تدوش الدنيا كده ابعثوا لكل واحد منهم سائلة وشوفوا الجواب هيبقى ايه وبعدين احكم. فبعثوا واحد لعبد الله بن جعفر بن ابي طالب، فلما ذهب قال يا ابن بنت رسول الله سائل انقطع به الطريق، كان عبد الله بن جعفر راكب للصيد ولسه ما ركبش رجل منه في الركاب وحياخد التانية كده يركب، فنزع رجله من الركاب وقال تعالى يا أخي ضع رجلك في الركاب امتد الجواب، هذه حقيبة فيها 4000 دينار وفيها 4 أسواب وأعز ما فيها سيف لعلي بن أبي طالب فخذها ولا تتصرف فيها، واداله الخيل ورجع ماشي. فريع لهم حصل كيت وحصل كيت وحصل كيت، خدوها دي. جه اللي راح سعد بن عباده قالوا ماذا صنع بك؟ قال تركت بابا. فخرجت جاريه فقالت ما تريد؟ قال اريد بن عباده. قالت ولما؟ قال ابن سبيل منقطع. فقالت حاجتك اهون من ايقاظه من النوم، ووالله ما عند ابن سعد الا كسفي 700 دينار، فخذهم وانصرف واذهب الى معاطن الابل، فخذ لك راحله واختر لها خادمه وخذ لها علفه وامض الى سبيلك. جري فلما صحي قالت له حصل كيت وكيت بقى، هو ما عادش عندك فلوس. قال لها ليه؟ قالت لها كذا. قالت له كذا كذا كذا. قال لها فعلت ذلك وانا نايم؟ قالت عني اذهبي فانت حره. جه الثالث اللي رايح لعراب الاوشي. عراب الاوشي ده شوف الكرم مضروب به المثل، حتى ان الشعر قال ايه؟ اذا ما رايتهم رفعت لمجد تلقاها عرابته باليمين. هو اللي ياخذ المجد كله، ولكنه كان قد كف بصره وانقطع حاله، ما عادش عنده حاجة. فراح لقاه ماشي بين عبدين عشان يروح المسجد. قال له يا عرابة. قال له ما بك؟ قال ابن سبيل منقطع. قال ويح عرابة، لم تبق له حقوق الناس عندي شيئا. وسلت نفسه من العبدين اللي ماشيين، قال خذ هذين العبدين. قال له أخلي بينك وبين عكازك بالطريق؟ قال إن لم تأخذهما فهما حران. يلا ورجع يتحصص الطريق. فلما ذهبوا قالوا كلهم جواد ولكن عرابة أجود منهم جميعا، لأنهم جاز عن حاجة أجل جود. ولذلك الشاعر لما قال إيه؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يبقى أقول له كلمتين طيبين للرجل اللي قاله كده، وهو هو طالع علشان يشوف حد يسأله. فقال واحد يسأله فقال والله لقد سبقتك إلى هذا الطلب، وأنا سألت الله أن يعطيني لأعطيك. هذا الكلام الإيه؟ الكلام طيب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. مش العادلين بقى هنا، المقسطين يعني اللي يعملوا للمحتاجين حاجة ويبقى يودها لهم من غير ما يحلك للسؤال. إما ينهانا عن إيه؟ إذا كان لا ينهانا عن هذا، ينهانا عن إيه؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ما تدلهمش قوة بقى، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لأن حاطب بن بلتاع راح لمين اللي أخرجوا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل وديار محمد؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سميت السورة باسم هذه الممتحنة اللي هي هاجر وتروح لمين. يوم قال لك قال فيها شروط تجي لك بقى، لأن كان فيه شرط في حرب الحديبية إن اللي يجي من عند قريش لمحمد لازم محمد يرجعه، واللي يجي بالعكس ما يرجعوش. فإبن المسألة بلوها ليه؟ لأنها أول شيء يجعل قريش تعترف بأن محمد بقى قوة يعاهد ويعصي ويأخذ. ولذلك فرغوه لآل الأمر والغزوات ولا إلى آخره. الممتحنة هتمتحن في دينك لها شروط بقى. لما يجي لك واحدة زي كده مهاجرات امتحنوهن. ما الامتحان ايه؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان تقسم انها ما خرجت الا لحب الاسلام وحب رسول الله، لا عن زوج تبغضه هناك ولا عن زوج تريده هنا. احسن تكون بقى خدت بالها من واحد والواحد هاجر ولا بتاع ولا اي حاجه. فاذا عملوا كده نعمل ايه؟ ما ترجعوهمش للكفار لانهم مش له لهم حلال. بس اسمعوا بقى، مش عايزين احنا نظلم، مساله حب، انما برضه ما صلبوش. وشوفوا الجزهه دي دفع لها قد ايه، وتدفعهم الفلوس والمهر والمش عارف كل تبعات الزواج ده له. ادي الاسلام. يبقى اذا شوف عداله الاسلام. ولو ان لو كان الامر كنا نرجعها وخلاص، لا قال لك هي ما ترجعش لانها مسلمه، وهي ما تحلش ولا يحل، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بس الجوجه دي جنبه ما هو دفع مهر ودفع مش عارف ايه وبتاع رجعوا له. الله. فاذا كان ما عندناش، اما لك لما يجي في الغنائم اول حاجه تعملوها من الغنائم تحجزوا مثل هذا وتودوه لصاحبه. ادي عداله الاسلام. دي كانت سبب في ان بعدها 17 واحد جم ماشيين الى رسول الله ليؤمنوا. اللي بيرعى حق الكفار دول ويؤمنوا. الله. نقول له هذه اول حاجه. طب ما تقرا هناك في سوره انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ايه استطيع؟ احنا قلنا زمان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وفي واحد طهمة ابن أبيريق، وفي واحد اسمه قتادة ابن النعمان. قتادة ابن النعمان كان عنده درع يحارب بيه، فلما راح فقدوا ما وجدوش، فقعد يشوف راح فين. الدرع كان في كيس دقيق، فطبعا ما دام كان في كيس دقيق الكيس الدقيق معصره بالدقيق، فاللي جه سرق ومشي بيه عمل سرداب صغير كده في الطريق، فتتبعوا الاثر فوجدوه على راح بيت زيد بن السمين اليهودي. مسكوا اليهودي وقال له سرق الايه؟ الدرع. قال انا ما سرقتش، ده واحد اسمه رحمه جابوا لي وقال لي احفظوا عندك ومش عارف ايه. فقامت المساله بين اليهود وبين المسلمين. فالمسلمين قالوا لرسول الله: يا رسول الله انا احكم لليهودي على المسلم؟ فرسول الله سكت. سكت يعني يظهر انه بيديرها كده في ايه؟ فيتفاجأ بالوحي ينزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني إيه؟ مجادلا عنهم. نصر اليهودي على الله، أهود الدين. فلما حصلت الحكاية دي أهل الكتاب منهم اللي إيه؟ تبادر إلى الإسلام. إن دينا يحمل حق حتى لمن عدا هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. أنتم اللي تفهموا عشان تحددوا حقوق المسلم، لأن أنتم بتتكلموا على الظاهر، إنما أنا عارف إن كانت مؤمنة ولا مش مؤمنة. فإن علمتموهن بمقاييس المؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ادوا لأزواجهم اللي قاعدين هناك ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. يعني يبح لكم بأنكم من غير إذا الآن الدكة صحفة. ولا تمسكوا بعصم عقود الزواج الكوافر واسألوا ما أنفقتم، أو اسألوا ما أنفقتم، أي زي إحنا ما ردينا للزوج اللي هو ذكى ما أنفق برضو حد أنتوا تأخذوا الله. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، فعايزين تعاقبوهم زي ما عملوا، تعملوا إيه؟ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يبقى زي ما بنعمل دي نعمل دي. يبقى إذن الحكم في هذه المسألة من محمد صلى الله عليه وسلم لا بين المؤمنين فقط، وإنما حكم بين الناس جميعا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله. قال لك طيب ما نقدرش نسيهم. قال لك لما تيجي غنيمة من الحرب نقوم ناخد من غنيمة الحرب ما نعطيه لهذا، لكننا الغنيمة اللي خدناها منهم ردناها لهم إيه؟ إلى حقوقه. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، بقى في فتح مكة جلس رسول الله في الصفا فبايع الرجال، ثم جاء دور النساء للمبايعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مس إلا ما أحله الله من امرأة، فقالوا طب بايعهم إزاي؟ كم يبايع الرجال يحط إيده في إيدهم ويبايعهم. ومعنى المبايعة إيه؟ المبايعة أن ينشأ بيع من هذا وشراء من هذا. ولذلك البيع والشراء تبادل. كان زمان البيع يعتبر شراء برضه والشراء يعتبر بيع، لأن كان التبادل بالسلع مش بالفلوس، كان التبادل بالسلع. يبايع مكة يعني يعطيك ده. واحنا عندنا بقى في الاستبدال الباء بتدخل على المطروق، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني تترك الخير وتاخد الأدنى، يبقى الباء بتدخل على ايه؟ على المطروق. طيب البيع ده قال لك البيع ده ربنا ضرب له مثل وقال إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى بأن لهم الجنة دي الثمن، واللي اشتراه النفس والمال من الإنسان. يبقى دي مبايعة. ما دام بقت مبايعة يبقى كل واحد يلزم حق العقد بتاعه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون لا آخر. فإذا الحق سبحانه وتعالى المحب رسوله يبايع النساء، يا ترى هيبايعهم يصفحهم وما حصلش. ولذلك لحد دلوقتي يجي واحد يقول لك طب ومصفحة السيدات ايه اللي جرى منها يا عم الصفحية؟ تقول لهم اذا كان الله قد حرم النظر وهو السيال المنقطع يقوم يبيع اللمس. طب ايه ده؟ يقول لهم العادة بتعرف بقى هو المجتمع مشرع مرة واحدة هينكسب اللي جي يسلم على ست ولا تمدش ايدها له مرة واحدة وتنتهي المسألة وتبقى حقيقة. قال لك طب النبي عايز يتخلص من ده. قالوا جاء رسول الله بكوب ماء ووضع يده في الماء فلامس كفه كل جزئيات الماء، وجعل كل واحدة عشان تبايع تضع ايه؟ تضع ايدها في الايه؟ تدها في الماء. بعض الناس يعمل كده يجيب حاجة منديل ولا اي حاجة ويمسكه يبقى سيال واصل وخلاص كده. طيب لما جه يبايع النساء كانت من ضمن المبايعات هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، أو التي استأجرت وحشي لقتل حمزة يوم أحد بالبلد. ولم تكتفي بهذا بل لاكت كبده شق، قالت له شو إصابة كده تطلع كده تمدق فيه. ولذلك مرة من الجانب مع قوم يعني متعصبين شويه يقولوا انت بتقول حمزه سيد الشهداء، طب وهو حمزه ما يكون شهيد زي شهيد اشمعنى سيد الشهداء؟ تقتله فتعالى نناقشها عقلا. اذا قتل الشهيد افاض الله عليه حياه ولا لا؟ ما الذي حي عند الله؟ فاذا جينا على حته منه وعملنا فيها الكبد وكنا ايه، يبقى اعتديت على حي ولا ما اعتديتش على حي؟ يبقى كل مضغه فيه دي حياه. يبقى سيد الشهداء ولا لا؟ هم دكهم لما شهيد مات بقى حي خلاص انتهى. انما ده ما بتكتفوش بكده، جاءوا من الحي اللي ربنا قال عليه احياء وخدوا حته وقعدوا يعملوا فيها كده. يبقى ده اعتداء على حي ولا؟ حدث عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض شذائرهم طره وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. انت وهبت حياتك لله. يقول لك انت وهبت حياتك ليه؟ طب انا اعصمك منك تموت بقى، لانك لما تموت شهيد اتصلت حياتك بالشهاده مع حياتك الاولى، وبعدين هتبعث بحياه جديده، يبقى ما حصلش لك موت. انت رميت في نمره نفسك انا حدثك وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. الله، انهم لو علموا انهم بتكريرهم تمثيل التي يعطونا كل ساعه عمليه شهاده ما كانوش عملوها. اي هند دي اللي جاءت بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت هند لتبايع قال رسول الله بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. قالت هذا ما أخذته على الرجال وأخذها علينا احنا، انت أخذت على الرجال الإسلام والجهاد، جينا دي زيادة يعني. اللي جاب بقى الشرطة هي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، هي شجاع وابو سفيان قاعد، قالت له ولكن زوجي هذا رجل شحيح وكنت اخذ من ورائه ما يكفي حاجتنا. ابو سفيان بقى اخري قال لا، ما اخذتيه من مالي في الغابر فهو حلال عليك. النبي عرف قال انك لهند؟ قالت نعم. اعفو عما سلف عفى الله عنك. ولا يسرقن، هذه الحته اللي جرى عندهم، ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن. قالت له ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا والله اعلم بك وبهم. ما ابنها حنظله ما همتش. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. إيه البهتان؟ البهتان كل شيء تسمعه فتبهت كده وتندهش، إزاي حصل الكلام اللي اسمه إيه البهتان؟ ومنه فبهت الذي إيه كفر حجر ما قدرش يجاوب. ولا يأتين ببهتان يفترينه، الافتراء تعمد الكذب، فيه كذب لأنك تعلم مقدار هذا. يقول لك فلان سافر، تقول لا ما سافرش لأنه موعدني أنه يجي النهاردة العصر يتقابل ومش عارف. أنت بنيت على علم وتخاذي ممكن تغيرت المسألة، يبقى أنت ما كذبتش متعمد. إنما لما تفتري تبقى كذب إيه متعمد. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. إيه بين أيديهن وأرجلهن؟ إيه اللي بين الأيدين؟ قال لك البط. وإيه اللي بين الأرجل؟ المحل اللي بينزل منه المولود. يعني ما تحملش من غير الزوج وتدعي إنه محمل حمل منه، ما تهولش من كده في المحل وتدعي إنه إيه. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وضع. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ده بقى حكم الشرع لما جه قال لك الولد للفراش عشان ما تزنش المولود في فضيعة تفضل معه طول العمر، وللعاهر الحجر ان كان عندك حجة انها زانية ارجمها، انما هو ابن مين؟ ابن الفراش، الولد للفراش وللعاهر الايه؟ وللعاهر الحجر. الله. ولا يقتلن اولادهم ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. فهي قالت والله ما جئنا الا لهذا الخير الذي ياتي على يدك، وكيف نعصيك وقد جئنا له. فبايعهن، ما دام يجي لك والشروط دي من كده، واستغفر لهن الله. استغفر لهن الله، يبقى اذا الذنب اما ان تستغفر انت، واما ان يستغفر لك رسول الله. ولذلك هناك قال ايه القران؟ ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اذا المساله التوابيه والرحمانيه تاتي على المجلس امسه بشروط، انهم يقولك ويستغفروا الله عن الذنب، وبعد ذلك تستغفر لهم انت، يبقى باب الايه؟ الهبه من الله يتاتى، ما كانش جن ما تنفعش. الله. اذا وانت باب الله اي امرئ ياتيه من غيرك لا يدخله، لا يجب ان يكون من بابه. فقلنا حج المؤمنين برسول الله وبالاسلام واحد، ما فيش واحد ياخذ حاجه واللي ما يتخلف عن رسول الله ما ياخذهاش، يبقى حظهم من المنهج ايه؟ واحد. فإذا كان ذلك حظ المذنب ورسول الله بينهم، يقوم يروح له باب ظلم نفسه ويقول له يا رسول الله كذا كذا كذا، فيستغفر الله عنده والرسول. وما ذنب من وجد بذنب ورسول الله قد انتقل؟ يبقى فيه مزية للي كان هنا دون هذه المزية. يبقى لازم تديله حاجة، تقول له برضه تروح تستحضر، برضه ظلمت نفسك تستحضر سيدنا رسول الله، لانك انت بتسلم عليه ولا ما بتسلمش؟ معنى سلامك عليه انه في حياه يرد السلام. طب ما دام كده برضه تقول له كده يا رسول الله اذنبت ذنبا استغفر الله عندك فاستغفر لي يا رسول الله. يبقى لازم ما تخليش حد يتميز عن اللي عايشين مع رسول الله، مع بأن تكليفه ورسالته للناس ايه؟ للناس جميعا. واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. قالوا غفور وغافر، في غفور غافر الذنب وقابل التوب، غافر وغفور. طب غافر دي من كم ذنب واحد؟ قال لك برضو أذنبت ذنب يعني وبعدين يعني ايه ذنب تاني، ما تقولش مرضى واحدة. هو غفور برضو مبالغهم في الايه؟ في الغفران. وجعل بين كل صلاة وصلاة مغفرة، وجعل بين كل جمعة وجمعة مغفرة، وجعل بين كل رمضان ورمضان مغفرة، وفوق كده جعل لك زمنا، الزمن الذي فيه النبوة تأتي اللي هو زمن الأربعين. انت الحد 15 على الحد ما تبقى مكلف بتاخد التكليف، قبل كده ما تكلفش. فإن كلفت بشيء قبل هذا التكليف يبقى مش انت اللي بتكلف، انما وليك هو الذي يكلف ووليك هو الذي يعاقب، ما دام كلف هو يعاقب، انما لسه ما وصلت. زي مروا أولادكم بالصلاة لإيه؟ لسبع، واضربوهم عليها العشر. يبقى من الذي كلف ومن الذي عاقب؟ الأب، لأن الولد لسه. طب ليه؟ قال لك اجعلها تدريبا له حتى إذا ما جاء البلوغ بينه وبين ربه يكون قد أخذ التدريبة بينه وبين أبيه. لما رسول الله جلس كده إيه قال متى ألقى أحبابي؟ قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال ما أنتم أصحابي، شايفيني بتحبوني ومش عارف شكلي كويس، أدبي كويس، لغتي كويسة، إنما الناس لما شافونيش أحبابي قوم لم يروني بعد. يود الواحد منهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. إذا كان الناس بتنفق النفقة ما يبقاش عليه حج ويقعد يدبقها من هنا مش مستطيع عشان يروح بس يزور قبره. واللي تكسبوا الذين ارتاضوا على العبادة كل يوم يجوا يسألوا لما نحب نشوف النبي نعمل ايه بس عايزين نشوفه ولو في الايه ولو في الرؤية. احبابي قوم لم يروني بعد عملوا الواحد منهم بخمسين. قالوا منا ام منهم؟ قال بل منكم لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. الله شوف يعني عمل دي لمين؟ للي لسه موجودين. ويقول مره اخرى لصحابته انتم في زمان من ترك عشر ما طلب منه هلك، وياتي زمان من فعل عشر ما طلب منه نجا. واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى من صفاته الغفرانيه والرحمه. قال لك ان ما كانش كده هتعطل الصفه، يبقى لازم يحصل كده. غفلتنا عشان تعمل للصفه فيه مجال فلا تعطل صفه من صفات الكمال لله. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الله ده دي هي استهلال السوره كله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، والايات المنصوره كلها عشان ايه؟ ما هي دي هي. يبقى ختم السوره بما ايه؟ بما بدا به السوره، يعني كانه عمل قوسين. وما دام عمل قوسين اوعوا تنسى اللي قلناه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، جمعت كل ايات البعد عن موالاه اعداء مين؟ يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ما دام غضب الله عليهم وتتولوهم ازاي يعني؟ انت بتجير على الله؟ ما تجيرش على الله، ده هو يجير ولا يجار عليه. معنى يجير ولا يجار عليه يعني ما تقولش ده بيخدم ربنا في حضنه. والى لقاء اخر ان شاء الله.